بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك تكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك تكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لك الحمد وعليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك تكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نافذة على سورة الحج. معلوم لدينا جميعا أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله ليبين لخلقه طريق الحق. أرسل الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل كتبه ليبين للناس طريق الحق الذي يضمن لهم السيادة والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن هذا الطريق يبدأ إيمانا بالله، وطرفه الآخر إيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى، يعني الطريق المستقيم الذي فيه ضمان السيادة والسعادة للخلق يبدأ بطرف أول هو الإيمان بالله، وينتهي بطرف آخر وهو الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا الطريق سماه القرآن الصراط المستقيم، والقرآن بين نصا على أنه نزل، أي القرآن نزل ليهدي الناس إلى هذا الصراط، وهذا مذكور فيما استمعنا إليه من آيات. وآفة الآفات التي تحول دون الاهتداء لهذا الصراط المستقيم هي الغفلة عن الحياة وعن الأحياء، والغفلة عما يراد من الناس وما يراد لهم. الغفلة مرض خطير، الغفلة عن طبيعة الحياة ومظاهر الحياة، والغفلة عما يريده الله سبحانه وتعالى من خلقه. الغفلة آفة من الآفات، يعني هي اللي بتمنع الإنسان أن يفكر فيما يراد منه، ربنا عايز منه إيه، وفيما يراد له من كيد الشيطان أو كيد شياطين الإنس والجن. هذه الغفلة نظرا لأنها مرض خطير، فالآيات في القرآن تعد بالمئات جاءت لتذكر الإنسان وتنبه الإنسان حتى يفيق من غفلته عشان ينتبه للغرض الذي من أجله خلق، ومن أجله بعث الرسل الأنبياء، ومن أجله نزل الوحي من السماء. وصلى على رسول الله. الهدف والغاية والبداية والنهاية في أول آية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يبقى البداية اتقوا ربكم إيمان بالله، معرفة بالله، والنهاية إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وده في القرآن مكرر كثير، وأحيانا يأتي محكم مختصر، وأحيانا يأتي مفصل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. برضه أو اتقوا ربكم واخشوا إيه؟ يوما. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللي هو اليوم برضه آخر الساعة يعني. وقص عليها في مواضع كثيرة ومواضع كثيرة من القرآن الكريم. والغفلة نظرا لأنها مرض خطير ومزمن وملازم للناس، جاءت الآيات تفصيلا في هذه السورة عشان تنبه الإنسان نصا لينتبه للبعث، وضمنا ليعتبر بما في الدنيا على حقيقة البعث وأنه حق لا خلاف فيه. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، مش بتشوكوا في القيامة، أدي الدليل: إنا خلقناكم من نطفة، نعم، فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ده دليل. وترى الأرض هامدة، دليل ثاني، هامدة، دليل ثاني: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والمقصود أن يعلم ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في قبور. هذه الحقيقة المقصود أن يعلمها الناس، والحقيقة التي المقصود أن لها لا يجب أن تغيب عن أذهان الناس. هذه الحقيقة لا ينبغي أن تغيب عن أذهان الناس. وعشان الناس في غفلة مش عايزين يشغلوا أدمغتهم ولا عقولهم، ربنا بيقول: خلقناكم من تراب، ودي أطوار الإنسان. وموضوع أطوار الإنسان زي ما نقول دايما ونذكر، موضوع أطوار الإنسان موضوع طويل وعريض، يعني العلماء تكلموا فيه والطب بينه بعد مئات السنين من نزول هذه الآية. يعني الإنسان لما كان بيسمع هذه الآية، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تنزل هذه الآية، والصحابة قبل أن تنزل هذه الآية، وكل البشر حتى من ادعى العلم من الفلاسفة القدماء الذين جاءوا قبل الإسلام لم يكونوا يعلموا ما يكون من أطوار الحياة. كل ما يعلم، كل اللي يعرفوه، أن راجل يتزوج بأنثى أو ذكر يدخل على الأنثى ونطفة تلتقي مع نطفة، بعد شوية ينزل جنين. إنه بيحصل يجوا البطن وفي الأرحام، لا يعلم ذلك إلا الله، ولم يأتي مفصلا إلا في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. النطفة بيحصل لها إيه؟ تلتقي، وبعدين تتعلق في جدار الرحم، وبعدين تتشكل، تمتص من الرحم، تبقى مضغة، وبعدين المضغة تتخلق، وبعد ما تتخلق تتطور وتبقى أدوار، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا دليل أولا على قدرة الله، ودليل ثانيا على أن الله قادر على أن يفعل ما يشاء، ودليل ثالثا على أن الذي خلق وبين أنه سيبعث ويحاسب حكيم وقادر وصادق. يعني ذكر ربنا أخبر بيقول أن خلقت وأميت وأبعث، أحيي وأبعث ثم أحاسب. طيب، إحنا رأينا بأعيننا أنه خلق، ورأينا بأعيننا أنه خلق أطوارا، خلق الإنسان ومن الأرض الهامدة خلق حياة في النبات. والهامدة، الشيء الهامد معناه ما بين الحياة والموت، لا هو ميت ولا حي. الأرض تلقاها هي يعني تحس أنها كأنها موات. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ولما نقول اهتزت وربت، قلنا فيها نظريات علمية اكتشفها العلم مؤخرا، وأنبتت من كل زوج بهيج. كلمة بهيج دي تشوف فيها في الألوان والأطعمة والرائحة والأشكال، وسبحان الله العظيم وبحمده. من كل زوج بهيج يبعث على البهجة، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعف. ممتع، مجرد أن تنظر إلى ما يخرج من الأرض خضرة أو ما يخرج من الأرض من أزهارها، تنزل في مكان واحد تلقى أزهار فيها ألوان مختلفة جدا. الزهرة الواحدة فيها ما يقرب من 20-30 لون. ولما يكون فيه مليون ولا مليار زهرة وكل واحدة في 30 مليون والكل طالع من التراب، بتعلم أن الخالق قادر قوي حكيم. إذا كان خالق قادر وقوي حكيم، لماذا لا نثق في قدره أنه سيبعث وينشر؟ طيب، الله سبحانه وتعالى أيضا خلق الإنسان وبين رسالته ودوره في هذه الحياة، لأن الحياة مظهر من مظاهر القدرة، قدرة الله، والإنسان أحد مظاهر هذه القدرة، والإنسان له رسالته وله دوره في هذه الحياة. هذه الرسالة وهذا الدور للإنسان، عشان كده الإنسان مخاطب: يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، ومن الناس، ومن الناس، ومن الناس، في نفس السورة يعني. طيب، هذا الإنسان له دوره وله رسالته، يتيقظ أولا وينتبه لما حوله ويترك الغفلة عشان يدرك رسالته في هذه الحياة ويؤديها على الوجه الذي أراده الله لتستقيم الحياة. هذه الرسالة التي يؤديها الإنسان هي اللي تميزه عن الأموات وتميز الإنسان عن الحيوانات. يعني الإنسان المكرم المفضل له رسالة يؤديها عشان يبقى في فرق بينه وبين الحيوان، في فرق بينه وبين التراب، في فرق بينه وبين الميت. فالإنسان لا يوصف بالحياة الحقيقية إلا إذا أدى رسالته. هذه الرسالة تبدأ من اليقظة والتنبه إلى دوره في الحياة، ثم تنبه إلى حكمة الله في كونه. انتبه خالد، خالد غيره، في خالد ثاني غيره، انتبه خالد، انتبه خالد، متسرحش يا خالد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إنسان له رسالة، الإنسان له رسالة، هذه الرسالة جاءت مفصلة في القرآن الكريم، إن أداها فهو إنسان كريم حي، إن ما أداهاش الإنسان ميت ليس له كرام. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. يبقى اللي ما أداش رسالة وما فهمش الرسالة وما عملش اللي عليه فما له من مكرم. هذه الرسالة في سورة الحج بينها القرآن في أكثر من موضع، لما تبدأ بما ختمت به: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ذكر ضمنا في الآية الأولى أن الكون كله بيسجد لله ويخشى لله ويتوجه إلى الله، وبعض الناس متناسق مع هذا الكون ومتناغم مع هذا الكون، وبعضهم يعني مهان، أهان نفسه بقى أحقر من الحيوان اللي يسجد لله وأحقر من النبات اللي يسجد لله. بس فريقين، فريق أعز نفسه وأطاع الله وخشع لله ومضى في الطريق الذي بينه له ربه سبحانه وتعالى جل شأنه. وفريق بيجي أخس من الحيوان. ينادى المؤمنون في الآخر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وأعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل. ملة أبيكم إبراهيم هو الطريق المستقيم زي ما قلنا في البداية التي نزلت به الأنبياء والرسل، جاءت به الأنبياء والرسل نزل به الوحي، شرع لكم من دين ما وصل به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصلنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وبعدين قال: فلذلك فادعوا واستقم كما أمر. وده الخط المستقيم لبداية إيمان بالله ونهاية اللقاء مع الله. اللي جاء به إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفيها المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس. تكريم الأمة تكرم، كرمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن استجابت والتزمت أن تكون شهيدة على كل الأمم. ويأتي الرسول أشرف وأسمى وأعلى وأرقى الدرجات والمراتب ليكون شهيدا على هذه الأمة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. هذه الكرامة وهذه الاستقامة لها أدوات، هذه الأدوات هي: وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده، جهاد الأنفس، جهاد المنافقين، جهاد المشركين. لأن الناس، واقع الناس انقسم أمام هذه الدعوة الحقة البينة التي بينها رسول الله وجاء بها القرآن وسماها الصراط المستقيم. هذه الاستقامة لها أدواتها، هذه الأدوات تحتاج إلى مجاهدة، المجاهدة تحافظ على الأدوات وتمنع الموانع من تحقيق الغاية التي هي العبودية لله. إيه هي الأدوات؟ المساجد والعلم. ولذلك بيّن أن الجهاد الغرض منه حماية هذه الأدوات وتفعيلها وتوظيفها لتحقيق مراد الله من إقامة شرع الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعدين: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الأدوات هتضيع، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هي دي أدوات النصرة، مساجد، علم، دعوة، في هذه الأدوات. الجهاد يحول دون فساد هذه الأدوات. إذا عطل الجهاد لا المسجد هيشتغل ولا الصوامع هتشتغل ولا يعبد ربنا سبحانه وتعالى جالسا في الأرض وتعيش الناس كأنها البهائم السائمات والعياذ بالله. هذه الأدوات جاءت في هذه السورة وحمايتها واجبة، كما أن حماية العلم واجبة. حماية العلم هي وظيفة الإنسان، وظيفة الإنسان ودوره في هذه الحياة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هي دي وظيفة الإنسان. وظيفة الإنسان مكناهم في الأرض، مكناهم في الأرض بقوة وسلطان، مكناهم في الأرض بشريعة وقانون من السماء، مكناهم في الأرض بتوحد واجتماع. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وما سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يعني مع توظيف أداء الوظيفة المطلوبة من الإنسان وتوظيف الأدوات التي أتاحها الله لهذا الإنسان، مطلوب اعتماد على الله واعتصام بالله. واعتصموا بالله هو مولاكم. واقع الناس قلنا بيختلف، في هناك اتخذت الشيطان مولاها فضلت وانحرفت، وفي الناس دخلت الإيمان وهي مترددة فرجعت وارتدت وكفرت، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه أنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ده فريق ترك ولاية الله ولا معتصم بالله وتولى الشيطان ولا علم له، يجادل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والآية ذكرت مرتين بس خلي بالك في كل مرة بتدي معنى زيادة اللي سمعناه النهاردة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. طالما ما عندش علم مش هيفهم الصح، وما دام ما عندش علم يبقى هيستجيب لأهواء الشياطين، شياطين الإنس أو الجن. الجاهل الذي لا يعلم ما يراد منه ولا يفهم ما يراد له هيبقى يعني شخصيها زي ما يقولوا، يبقى إمعت، يبقى تابع للشيطان، يبقى يهديه إلى عذاب السعير. وخلي بالك هذا النوع مكابر، هذا النوع غبي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كان يعرفه ليضل عن سبيل الله. مكابر مش عايز مع الكلام وماشي في اتجاه لوحده كده والعياذ بالله. له في الدنيا خزي إن شاء الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب السعير. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. في نوع تاني يخش في الإيمان ويبقى مؤمن شوية لحظة كده بعدين يتردد، وبعدين أي فرصة خرج من الإيمان والعياذ بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. ده بتاع مصلحة، ده بتاع مصلحة، يحب الإسلام ويحب الدين ويحب الشريعة لما يلاقي فيها منفعة. لا ما فيش منفعة يمرق منها كما تمرق السهم من الرمية، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقلنا امبارح في درس أحد يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. طبيعي أي حاجة يشترك مع الله لا لا لا تملك ضرا ونفعا، لأن الضر والنفع بيد مين؟ بيد الله. لكن لما قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ما تفهمش منها أن فيه منفعة، فيه ربنا قال ما فيش منفعة. ما يشرك الأصنام وما يعبد من دون الله وما يطاع من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا. إزاي قال؟ طب ليه قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه؟ يعني فيه نفع وضر. قال لك لا، ضره أقرب من نفعه يكون سببا لضرر محقق ولن يكون سببا لمنفعة. يعني قال لك في ذاته لا ضر ولا ينفع، لكن يكون سببا لإيه؟ للضر. لأن اللي يعبد صنم هيدخل الجهنم، اللي يطيع بشر دون طاعة الله في معصية الله هيوديه جهنم، يبقى ضر ولا مضرش؟ كان سببا للضرر، إنما هو لا يتأتى منه إيه؟ بذاته لا يملك ضر ولا نفع، إنما هو كان سببا للضرر. واضح الفرق بين الآيتين؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني نختم الآية إن شاء الله عشان ما بقيش جهز إعلان ورانا جنازة. اللهم صل على سيدنا محمد. في آية العلماء تكلموا فيها كلاما، لكن إن شاء الله نسأل الله أن يفتح ونختصر معناها. بتقول يعني أن الذي لا يفهم الحياة على حقيقتها ولا يثق في وعد الله لا يستحق الحياة. ما ينفعش الذي لا يثق في وعد الله وفي نصر الله ولا يثق فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحاقد، هذا الناقم، هذا الضلالي لا يستحق أن يعيش. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. بجهة الكلام قالوا فيها العلماء، قالوا أولا من لا يثق في أن الله سينصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فليمت غيظا، لا يستحق الحياة، يشلق نفسه وعشان خضر يتخلص من الغيظ اللي جواه والحقد اللي جواه. ولذلك في قال في آيتنا قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، يعني كما قال القائل لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. الذي لا يثق في وعد الله وفي نصرة الله لهذا الدين ولهذا النبي أو يتوقع أنه لن يكون نصر، عدم ثقة في الله أو عدم ثقة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حاقد ناقم لا يستحق الحياة، موته أفضل من حياته، فليمجد بسبب إلى السماء يمد حبل كده ويشنق نفسه ويموت إذا كان مش قادر يطيق رفعة هذا الدين وكرامة هذا الدين ونصرة هذا الدين وانتشار هذا الدين. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك من المغرورين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.